الحمد لله الواحد المنان صاحب الفضل والإحسان، أحمده تعالى حمدا يفوق العد والحسبان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وعد من أطاعه بفسيح الجنان، وتوعد من عصاه بالحميم الآن، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صفوة بني الإنسان، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أهل العلم والإيمان. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، فإن التقوى جماع الخيرات وبها تحصل البركات. أيها المسلمون، جبلت النفوس على حب من أحسن إليها، وتعلقت القلوب بمن تفضل عليها، وليس في الناس أعظم إحسانا ولا أكثر فضلا من الوالدين. من أجل هذا قرن الله حقهما بحقه، فله سبحانه العبادة والإخلاص، ولهما حسن الرعاية والإحسان. قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. إن إحسان الوالدين عظيم وفضلهما سابق، تأمل حال الصغر وتذكر ضعف الطفولة، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. حملتك أمك في أحشائها وهنا على وهن، حملتك كرها ووضعتك كرها، ولا يزيدها نموك إلا ثقلا وضعفا. وعند الوضع رأت الموت بعينيها، ولكن لما بصرت بك إلى جانبها سرعان ما نسيت كل آلامها، وعلقت فيك جميع آمالها، رأت فيك بهجة الحياة وزينتها، ثم شغلت بخدمتك ليلها ونهارها، تغذيك بصحتها، طعامك درها، وبيتك حجرها، ومركبك يداها، تحيطك وترعاك، تجوع لتشبع أنت، وتسهر لتنام أنت، تقدم سعادتها لسعادتك وفرحها لفرحك، فهي بك رحيمة وعليك شفيقة. إنك في طفولتك متعلق بها، تراها كل شيء إذا غابت عنك، وإذا غابت عنك دعوتها، وإذا أعرضت عنك ناجيتها، وإذا أصابك مكروه استعنت بها، تحسب كل الخير عندها، وتظن أن الشر لا يصل إليك إذا ضمتك إلى صدرها أو لحظتك بعينها، شغلت بك قلبها، وجعلت عليك ربها حافظا ووكيلا. شعورها أنك قبس من روحها وفلذة من جسدها، فأنت لذلك غاية أملها وجوهر حياتها. أما أبوك فأنت له مجبنة مبخلة، يكدح ويسعى من أجلك، يدفع عنك صنوف الأذى، يكرر الأسفار، يجوب الفيافي والقفار، لينفق عليك ويصلحك. والداك نالا بسببك التعب والمشقة، غرست محبتك في قلوبهما، لا يتركان شيئا في وسعهما إلا بذلاه لإسعادك. أنت قرة عينهما وزينة دنياهما، وأنت أنس حياتهما وأمل مستقبلهما، يرخصان المال إذا مرضت، ويجزلان العطاء إذا طلبت، من رحيقهما شربت، وفي حجورهما وأحضانهما نشأت. هذان هما الأبوان اللذان جاءت الوصية بهما، ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه كرها ووضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا. يقول الحسن البصري رحمه الله: حق الوالد أعظم وبر الوالدة ألزم. أيها المسلمون، إن النفس الكريمة الأبية تعتز بمنبتها وأرومتها، والوالدان جعلهما الله موئل السعادة وروضة العطف والحنان، فحقهما عظيم ومعروفهما لا يجازى، وجميلهما يربو على كل جميل من الخلق. إن البر بالوالدين وفاء وقربة. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد، فقال: حي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. متفق عليه. بر الوالدين من شيم الكرام ودليل الفضل والكمال، وهو سعة في الرزق وطول في العمر وطريق إلى الجنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه. رواه الترمذي وصححه. في بقائهما سعادتك، وفي برهما تتنزل البركات عليك وعلى عقبك، هما جنتك ونارك. جاء رجل إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يسأله عن ذنوب اقترفها، فقال: تفر من النار وتحب أن تدخل الجنة؟ قال: إي والله. فقال: أحي والداك؟ قال: عندي أمي. قال: فوالله لو ألنت لها الكلام وأطعمتها الطعام لتدخلن الجنة ما اجتنبت الكبائر. صحبة الوالدين خير صحبة ينجي الله بها من المخاوف والمهالك، وهي سبب لسعادة الإنسان في الحال والمآل. إنها فريضة في دين الله. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل: لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا، هو خلق الأنبياء ودأب الصالحين وسبب تفريج الكروبات وإجابة الدعوات، به ينشرح الصدر وتطيب الحياة. قال تعالى في وصف نبيه يحيى عليه السلام: وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. ويقول عن عيسى عليه السلام: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. تأمل في بر الوالد والإحسان إليه كيف كان سببا في عطف موسى عليه السلام وإحسانه. قال الله تعالى: ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال: ما خطبكما؟ قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. والمتأمل في صنيعهما يعجب من برهما لأبيهما وإحسانهما إليه وخدمتهما له، مع أنهما امرأتان، ومع هذا قامتا ببر الوالدين بما يقوم به الرجال غالبا مع الحياء والعفة والبعد عن الرجال. ما أعظم فقه السلف، وما أعظم برهم لوالديهم وشدة حذرهم من العقوق. هذا ابن عون المزني لما نادته أمه فأجابها وعلى صوته صوتها اعتق رقبتين. أيها المسلمون، إن حق الوالدين يتمثل في محبتهما وطاعتهما والتأدب أمامهما وصدق الحديث معهما وتحقيق رغبتهما في المعروف والإنفاق عليهما ما استطعت. أنت ومالك لأبيك ادفع عنهما صنوف الأذى، فقد كانا يدفعان عنك الأذى. جنبهما كل ما يورث الضجر، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. تخير الكلمات اللطيفة والعبارات الجميلة والقول الكريم والرعاية المخلصة. أطب الكلام وألن الجانب، تواضع لهما واخفض لهما جناح الذل رحمة وعطفا. لقد أقبلا على الشيوخة والكبر وتقدما نحو العجز والهرم، فكن بهما رؤوفا رحيما وعليهما عطوفا حليما. قال رجل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن لي أما بلغ منها الكبر أنها لا تقضي حوائجها إلا وظهري لها مطية، فهل أديت حقها؟ قال: لا، لأنها كانت تصنع بك ذلك وهي تتمنى بقاءك، وأنت تصنعه وأنت تتمنى فراقها. ولكنك محسن، والله يثيب الكثير على القليل. نعم أيها المسلمون، إن حقهما عظيم، ومهما فعلت في برهما والإحسان إليهما فلن تقوم بواجبهما أو توفي حقوقهما. ولكن الجأ إلى الله بالدعاء لهما في حال الحياة وبعد الممات اعترافا بالتقصير وأملا فيما عند الله من واسع الرحمة وجزيل الرضوان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين، أحمده سبحانه وأشكره، تفرد بالربوبية والألوهية على خلقه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، بعث بالحنيفية ملة إبراهيم، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، إذا كان بر الوالدين عنوانا للوفاء ودليلا على العقل والمروءة وطريقا للسعادة، فإن العقوق عنوان الشقاء والخسران، إنه نكران للجميل ودليل على ضعة النفس ورقة الدين، هو ضعف وانتكاس للفطرة السوية وطريق إلى الحسرة والندامة. وإن مقابلة إحسان الوالد بالإساءة خروج عما شرعه الله من المكافأة على المعروف. إن عقوق الوالدين من كبائر الذنوب، يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. حسب العاق نكدا وخسرانا أن يبوء بسخط الله وأن يحرم من رضاه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك والديه عند الكبر أو أحدهما ثم لم يدخل الجنة. إن العقوبة تحيق بالعاقين في الدنيا، وإن دعوة الوالدين على الأولاد مسموعة مستجابة. ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالدين على ولدهما. رواه الترمذي وحسنه. وإن من علامات السوء في الأمة أن يكون من أفرادها من يغدو متنكرا لجميل والديه، مصعرا لهما خده، شامخا عليهما بأنفه، معتزا بشبابه، متجاهلا ذلك الماضي الحافل بالمنن والأيادي السابغة. والله تعالى يقول: يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين. فاحرصوا عباد الله على القيام بحقوق والديكم والإحسان إليهما، وأطيعوهما بالمعروف، وقدموا لهما غاية البر والرعاية، وامتثلوا أمر ربكم في قوله: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. ثم اعلموا أن الله أمركم بالصلاة والسلام على نبيه، فقال في محكم التنزيل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على نبينا محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعنا معهم بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين. اللهم ألهمنا رشدنا، وقنا شر أنفسنا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أصلح لنا نياتنا وذرياتنا. اللهم بارك لنا في أوقاتنا وأعمارنا وأعمالنا وذرياتنا وأزواجنا، واجعلنا مباركين أينما كنا. اللهم وفق إمامنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم أعز به دينك، وأعلي به كلمتك. اللهم وفق جميع ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك، واجعلهم رأفة على عبادك المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة، واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.